إن الفتن كثيرة في زماننا هذا، دعوة إلى الكفر ودعاة الشر كثير لا كثرهم الله. وما تنصحون طلبة العلم وعامة المسلمين وكيف اتقاء هذه الفتن؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فسوريا المسلمون بالفتن وبكثرة الفتن، وكثرتها يعتبر علما من أعلام النبوة. قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ينبت العلم ويظهر الجهل وتكثر الفتن ويكثر الهرب. إلى أي ما هو يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. فهذا يعتبر علما من أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويزداد المؤمن إيمانا. وعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا بالاستعادة من الفتن، ففي آخر الصلاة نقول: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. شهدنا من هذا فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وتخلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته من الفتن، وحذرهم عنها وأمرهم بالبعد عنها. نعم، رب العزة يقول في كتابه الكريم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب الفتن، كما سمعتم قول الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وهو البخاري في صحيحه عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اتهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرجنا في نصيبنا خرقاء ولم يأتي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. فبزاد كبرة الفساد والتهاون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حدثت الفتن التي ينسي بعضها بعضا، كما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. ويقول سبحانه وتعالى: أنا لا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فسبيل المسلم في البعد عن الفتن أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يقبل على الكتاب والسنة وعلى دين الله. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث جابر الطويل: إني تارك فيكم ما إن اعتصمتم به لم تضلوا كتاب الله، أو لم تضلوا كتاب الله. ماذا يا إخواننا؟ فإذا اعتصمنا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنا أمان من الضلال. وقد هذا أيضا الصبر. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. انتظار الفرج أيضا من أسباب للفرج. إذا انتظر المسلم الفرج فإن الله سبحانه وتعالى يفرج عنه. فالأمر مهم والجسل مبلهن، والمسلمون عبلاؤهم حيارى في هذه الفتن، عبلاؤهم حيارى بسبب هذه الفتن. الفتنة إن ظهر لك أمرها وعرفت المحبة من المبطل ما صرت المحبة وآجرته. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإن ضائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وإن لم يظهر المحب من المبطل فعلى المسلم أن يعتزل. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري: وقد سئل أي الناس خير؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رجل ركب فرسا كلما سمع هيئة طار إليها، ورجل معتدي في شعب من الشعاب يعبد الله ويضع الناس من شره. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما صحيح من حديث أبي سعيد الخدري: إن خير أن ينشك أن يكون خير مال الرجل المسلم غنم يتتبع بها شعب الجبال، يفر بدينه ومواضع القطر يفر بدينه من الفتن. مثل هذه الفتن إن استطاع المسلم أن يعتزلها فليفعل. وليس الاعتزال الصوفي، ليس الاعتزال الصوفي أن تلزم زاوية من زوايا المسجد أو تلزم حجرة من حجر بيتك ثم بعد هذا تنقطع عن الجمع والجماعات وعن الدعوة إلى الله، لكن تعتزل الفتن وأهلها وتدعو إلى الله في حدود ما تستطيع. نعم، الأمر مهم جدا في الإقبال على العلم النافع، فإنك لا تستطيع أن تميز بين المحب والمبتل إلا بواسطة العلم النافع. نعم، وقد رأينا أناسا يتخبطون، رأينا أناسا يتخبطون بسبب جهدهم وتجهيدهم في العلم النافع فأصبحوا أتباع كل ناس، أصبحوا أتباع كل ناس. والمسلم يجب عليه أن يستقل الله سبحانه وتعالى وألا يتبع إلا من علم أنه على الحق. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا لنبيه الذي تيمم: إذا كان إمعك يتبع من دعاه، يقول: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فعلى المسلم أن يسأل وأن يبحث ويبحث عن الفرقة النادية من أجل أن ينتظم في سلكها. قد روى أبو داود في سننه من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه ولقد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فرقت اليهود على 71 فرقه فرقت النصارى على 72 فرقه وتفترق هذه الامه على 73 فرقه. انتهى الحديث عند ابي داود. زاد غير ابي داود كلها في النار الا فرقه. فيجب البحث عن هذه الفرقة. ومن صحيحين من حديث معاوية والمغيرة بن شعبة والنعماء متقارب عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك. وهذا الحديث مروي عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم. فجدير بنا أن نعرف هذه الفرقة من أجل أن نسألها عن ديننا. وإلا إذا كنت تتبع الكثرة فرب العزة يقول في كتابه الكريم وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين. ويقول لئن كنت أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويقول وقليل من عبادي الشكور. نعم إذا كان الميزان عندك الكثرة فماذا؟ فالكثرة مذمومة. وهكذا أيضا إذا كان الميزان عندك البلاغة والفصاحة في الخطابة فالله وصف المنافقين كأنهم من بلال عيثنا الحباب. ويقول وإن يقول تسمع لقولهم فالمعتبر ماذا؟ هو معرفة أهل الحق. معرفة أهل الحق في صفاتهم. كيف تعرفهم في صفاتهم؟ أنهم يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. نعم فهذا شأن أهل الحق أنهم يدعون الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لا يبغون من دعوتهم أن ينتخبهم الناس ولا أن يصوت لهم الناس ولا أن يجعلوهم رؤساء عليهم ولا أن يجعلوا لهم أموالا. يتبعون أهل الحق الذين يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهذا أمر مذموم. لا تظن أن أهل الحق قد انقرضوا. يوجد شباب أفاضل من أهل الشام دار الحرمين وبمصر وبالسودان وباليمن وبالجزائر وبجميع البلاد الإسلامية. شباب صالحين يعرفون الوضع وما المسلمون عليه. ما المسلمون عليه فهذا أمر مهم. أن ماذا؟ أمر مهم أن نحرص على معرفة أهل الحق وأن نسألهم. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم نسأل العلماء لكن أي علماء؟ علماء التمسح بأتربة الموتى علماء الحزبية، نعم علماء الضلالة، علماء الحكومات، أي علماء نسألهم؟ نسأل العلماء الذين يبلغون رسالات الله، الذين يمسكون بالكتاب وأقام الصلاة. إنا لا نضيع أجر المصلحين. نعم هذه صفة من صفات الفرقة الناجية، ومن صفات ماذا؟ أهل العلم، ومن صفات أهل العلم الذين ينبغي أن يسألوا. أما العالم الذي يهاب المجتمع وينهزم أمام المجتمع، هذا مسكين لا ينبغي أن يسأل. نعم يقول والله صحيح أن الوحدة مع الشيوعيين ما تصح ولا يجوز، لكن ما جعل يبنى الشعب مؤيدا لهذا الأمر، فما أحببنا أن نصطدم مع الشعب. وماذا؟ ورحم الله الإمام أحمد ابن حنبل يقول إذا لم يبين العالم علمه فمتى يعلم الجاهل؟ نعم متى يعلم الجاهل؟ ورب العزة يقول في كتابه الكريم إن الذين يقتلون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. العلماء الإلزاميون يا أخوان ما يدلون الناس على خير، وأيضا يفكرون على أنفسهم. عند أن كنا في الجامعة الإسلامية مدرس من المدرسين يقول يا أبنائي لا تدري إن الصور محرمة، يا أبنائي لا تحرموا الصور، فإنكم إن حرمتم الصور أرضعت منها حتى في حرج. يا سبحان الله يا مسكين، نحن المحرمون والمحرمون عن الله عز وجل، نحن ليس لنا من الأمر شيء، ولا نستطيع أن نقول هذا حلال وهذا حرام إلا بدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن أرحم بعباد الله من الله، هل نحن أرحم بعباد الله من الله؟ وما كان ربك نسيا. ممكن أن يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعن الله المصورين إلا في آخر الزمان، ممكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ وما كان ربك نسيا، الملائكة لا تكون بيتا فيه كلب ولا سورة إلا في آخر الزمان. وهكذا من هذه الكراهات، من كراهات هؤلاء الإلزاميون الذين ينهزمون أمام الواقع. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليبدو خيرا أو ليأتمر. البدء إنه لا بد من معرفة أهل السنة ومعرفة الفرقة الناجية من أجل أن يتسأل عن هذا الدين. فقد أصبح الدين دينا حكوميا عند كثير من الناس، إلا من شاء الله. الحلال ما أحلته الحكومات، والحرام ما حرمته الحكومات، والله المستعان.